غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. فهذه الدعوة المباركة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين الغرض من زيارة القبور، وأنه يتلخص في أمور ثلاثة: الأمر الأول السلام على الموتى، والأمر الثاني تذكر الآخرة، والأمر الثالث الدعاء لهم. وهذه الزيارة التي تكون لهذا الغرض ولهذا المقصد تسمى زيارة شرعية، وتسمى بهذا الاسم لأن الشرع دل عليها، وهي مأخوذة منه ومستفادة منه، فهي زيارة شرعية أي جاء الشرع بها ودل الشرع عليها. وما سوى هذه الزيارة المشروعة يعد زيارة بدعية. وتختلف الزيارة البدعية من حيث المخالفة والبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحسب حجم المخالفة التي يقع فيها الزائر. وأعظم ما يكون غلطا وأشد ما يكون انحرافا في الزيارة البدعية من يزور القبور من أجل دعائهم من دون الله وعرض حاجاته وطلباته عليهم وسؤالهم من الأمور والمطالب ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذا أخطر ما يكون وأخطر ما يقع من زائر القبور أن يزورها لهذا الغرض. وبين هنا المصنف حفظه الله تعالى أن الزيارة البدعية تشتمل على أمور: الأول أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعو أيضا غيره من الموتى عند زيارته لقبورهم. قال: أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات أو غير ذلك. ومعلوم أن قضاء الحاجة وكشف الكربة وإزالة الهم وتيسير الأمر كل ذلك بيد الرب العظيم سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالإله المعبود بحق الذي لا معبود بحق سواه هو الله رب العالمين، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون والنصر والشفاء إلا من الله، ولا يلجأ إلا إلى الله، ولا يتوكل إلا عليه. وفي الدعاء المأثور: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى رب العالمين. قال: أو غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله، فإن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وتلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن المعلوم أن العبادة حق لله، وأن صرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك بالله العظيم. وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم في بيان ما يتعلق بالدعاء خاصة، وأن صرفه لغير الله يعد في منتهى الضلال وأسوأ الانحراف وأشنع المخالفة، ويعد كفرا بالله العظيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، منها قول الله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول الله سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ويقول الله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالدعاء عبادة والعبادة حق لله سبحانه وتعالى، وصرف حق الله لغيره شرك بالله. ولهذا يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالعبادة حق لله، حق لله على عباده، لأجل هذا الحق خلقهم كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجل هذا الحق بعث الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولأجل هذا الحق خلق الجنة والنار، فمن قام بهذا الحق أدخله الله الجنة، ومن ضيع هذا الحق أدخله الله سبحانه وتعالى النار. وهو أعظم الحقوق وأجل المقاصد وأنبل المطالب وأرفع الأهداف وعلاها شأنا. فالعبادة ومنها الدعاء حق لله العظيم لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يحل لأحد أن يقصد غير الله تبارك وتعالى بحق من حقوق الله، ومن هذه الحقوق الدعاء. ولهذا أيضا فإن أعظم الغلط وأشنعه أن يذهب الإنسان إلى المقابر ليدعوهم من دون الله ويسألهم حاجته، يقف أمام القبر ويقول مخاطبا الميت أدركني أو الحقني أو أنا عائد بك أو أنا لائذ بجنابك، أو يقول إن لم تدركني من الذي يدركني، أو يقول إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي، أو يقول ما لي من ألوذ به سواك وليس لي من أعتصم به إلا أنت، أنا عائد بك، أنا بعضهم يقول أنا عبدك المسكين. هذا كله حق الله جل وعلا على العباد، فصرفه لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى، لا يحصل من ورائه من يفعله إلا غضب الله جل وعلا وسخطه عليه، لا يحصل غنيمة ولا ربحا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن من يدعى غير الله لا يملك شيئا، لا يملك شيئا لا لنفسي ولا لغيره. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، الذي يدعى من دون الله لا يملك شيئا لا لنفسي ولا لغيره. وتأمل رعاك الله الآيات التي مرت معنا في سورة سبأ، قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال بعض العلماء هذه الآيات قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها ولم تبقي لمشرك متعلق. قال وبيان ذلك أن من يدعى يستحق أن يدعى لو كان متصفا بإحدى صفات أربع جاءت أو جاء ذكرها في هذا السياق ذكرا مرتبا حسب أهميتها. الأمر الأول أن يكون من يدعى مالكا في هذا الكون ملكا استقلاليا ولو قدرا قليلا ولو شيئا يسيرا، فلو وجد أحد بهذه الصفة يملك في هذا الكون ولو مثقال ذرة ولو شيء قليل استحق أن يقصد بالدعاء لهذا الملك الاستقلالي الذي يملكه، فنفى الله ذلك. قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون، هذا يشمل كل من يدعى من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والمراد هنا بالملك الملك الاستقلالي. أما الملك الذي يقع بيد الإنسان بتمليك الله له يعطيه إياه متى شاء وينزعه منه متى شاء فهذا ليس داخلا هنا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، فنفى هذا الأمر، نفى الأمر الأول. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن لم يكن مالكا ملكا استقلاليا فهناك أمر أنزل من هذا، إن وجد استحق من وجد فيه ذلك أن يدعى، وهو أن يكون شريكا للمالك ولو في بعض الملك، أن يكون عنده شركة للمالك ولو في بعض ملكه، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك. قال وما لهم أي الذين يدعون من دون الله فيهما أي السماوات والأرض من شرك، وما لهم أي الذين يدعون من دون الله فيهما أي السماوات والأرض من شرك أي من مشاركة، فليس لله سبحانه وتعالى شريك في الملك ولا في مقدار ذرة، الملك كله لله، الملك كله لله، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، الملك كله ملك الله. فهذا الأمر الثاني نفي في الآية، لا مالك ولا شريك للمالك. هناك أمر ثالث، إن وجد استحق من وجد فيه أن يدعى، وهو أن يكون ظهيرا للمالك وعويلا له، والمالك يحتاج إلى عونه ومشاورته ورأيه، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك ونفاه. قال وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير، وما له الضمير هنا يعود على الله رب العالمين، منهم أي الذين يدعون من دونه. قال وما له منهم من ظهير أي ليس له تبارك وتعالى عوين ولا وزير ولا مشير، تعالى وتنزه عن ذلك، ولم يكن له ولي من الذل، تعالى وتنزه عن ذلك، فنفى هذا الأمر الثالث. ولاحظوا هذه الأمور ونفيها على الترتيب، الأمر الأول ما هو؟ نفي الملك، والأمر الثاني نفي الشركة، والأمر الثالث نفي الظهير والعوين. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة، هذا واحد، في السماوات ولا في الأرض. ثانيا وما له منهم من ظهير، ثانيا وما لهم فيهما من شرك، ثالثا وما له منهم من ظهير. هذه أمور ثلاثة. بقي أمر رابع، إن وجد استحق أيضا من وجد فيه أن يدعى، ألا وهو أن يملك الشفاعة عند المالك ابتداء بدون إذن المالك، أن يملك الشفاعة ابتداء عند المالك بدون إذن المالك. فهل هناك أحد من الناس مهما علت درجتهم وارتفعت منزلتهم يملكون أن يشفعوا عند الله لأحد كائنا من كان بدون أن يأذن الله لهم بالشفاعة؟ الجواب لا. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فانظر هذه الأمور الأربعة كيف نفيت في هذه الآية نفيا مرتبا، فقطعت كل أمر يتعلق به من يدعو غير الله. يقال لمن يدعو غير الله أنت تدعوه لماذا؟ تدعوه لماذا؟ أولا هو لا يملك شيئا في هذا الكون ولا مثقال ذرة، وليس شريكا للمالك في هذا الملك ولا في مقدار ذرة، وليس ظهيرا ولا عوينا للمالك سبحانه وتعالى وتنزه عن ذلك، ولا يملك أيضا عند المالك شفاعة ابتدائية بدون إذن المالك. فما بقي متعلق يتعلق به من يدعو غير الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أيا كانوا ومهما كان شأنهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كل الأمور التي يتعلق بها من يدعو غير الله أبطلت في هذه الآية، ولهذا وصفها بعض أهل العلم أنها قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها. ثم أيضا أبطل الشرك في هذا السياق من وجه آخر، وهو من جهة بيان حال الملائكة الذين أعطاهم الله عز وجل قوة وقدرة وبطشا وشدة وكبر أجسام، فبين جل وعلا حال هؤلاء الملائكة عندما يتكلم رب العالمين بالوحي. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فهذا في بيان حال الملائكة مع ضخامة الأجسام والقوة والقدرة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياها، حالهم عندما يتكلم الله بالوحي حال الملائكة أنها تخر صعقة، كما جاء بيان ذلك في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صعقة خضعانا لقوله، تصعق الملائكة يغشى عليها ويحصل لها الغشي. هذه حالهم عندما يتكلم رب العالمين بالوحي. فهذا أيضا فيه إبطال التعلق بغير الله مهما عظم ومهما كبر ومهما قوي، لا يتعلق إلا بالله سبحانه ولا يلتجأ إلا إلى الله. ثم أيضا ختم السياق بوجه آخر في إبطال التعلق بغير الله، قال وهو العلي الكبير. وهذا فيه لفت انتباه أن الذي يتجه إليه بالدعاء والذل والخضوع والانكسار هو العلي الكبير وهو رب العالمين، كما جاء هذا المعنى في آية أخرى في قوله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأن الله هو العلي الكبير أي أن الذي يستحق أن يدعى ويعبد ويلتجأ إليه العلي الكبير وهو الله رب العالمين، أما من سواه فلا أحقية له في شيء من العبادة، فالعبادة حق لله عز وجل وحده لا شريك له. قال والعبادة حق لله ولا يجوز صرف شيء من حق الله إلى غير الله فإن ذلك شرك بالله، فالله تعالى هو الذي يرجى ويدعى، فالله هو الذي يرجى ويدعى، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى. لماذا؟ لأنه عبد والعبد لا يعبد، لأنه عليه الصلاة والسلام عبد والعبد لا يعبد، والرسول حقه أن يطاع ويتبع، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع من دون الله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، العبادة حق لمن؟ للرب. والعبد مهما ارتفعت عبوديته وعظمت عبوديته لا يعبد، العبادة حق للرب. ولهذا نحن نقول في التشهد، نقول: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهو عليه الصلاة والسلام يدعى له ولا يدعى، يدعى له بالسلام، يصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه، يدعى له ولا يدعى، لأن الدعاء يتجه به إلى الله جل وعلا رب العالمين لا شريك له. قال: والرسول يدعى له ولا يدعى، وكذلك غيره من أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون. وهذه الحقيقة بسبب جهل بعض الناس بدين الله سبحانه وتعالى، لا يقصدون القبور إلا لدعاء أهلها من دون الله، إلا لدعاء أهلها من دون الله وسؤالهم حاجاتهم وطلباتهم، بل أيضا بلغ الأمر ببعض هؤلاء إن لم يتمكن من زيارة قبر من القبور لهذا الغرض يبعث مع الزائر أوراقا بطلباته. ولهذا يأتي بعض الزوار معهم أوراق فيها طلبات وحاجات يبعثونها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ورأينا بعضها، رأيت خطابا كتبه أحدهم، بعثه من بعض المناطق البعيدة، أرسله مع بعض الحجاج والزوار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر مما كتب في هذا الخطاب، يقول مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أنا شاب في مقتبل العمر وبحاجة إلى زوجة صالحة وبحاجة إلى بيت جميل وبحاجة إلى كذا وبحاجة إلى كذا، أرجوك يا رسول الله أن تعطيني زوجة، وأرجوك يا رسول الله أن تعطيني بيت، وخطاب كله بهذه الطريقة، وأرجوك يا رسول الله كذا، وأرجوك يا رسول الله كذا. ثم في نهاية الخطاب في كتب: في حالة يعني موافقتك أو معاونتك لي في هذا، عنواني المكان الفلاني، عنواني المكان الفلاني، تبعث لي فيه حاجتي. سبحان الله العظيم، بماذا بعث عليه الصلاة والسلام؟ بماذا بعث؟ الله يقول في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أينما يكون الداعي، في أي مكان في الدنيا، في أي ساعة من ليل ونهار، يتوجه إلى الله بالدعاء، والله قريب منه، يسمع دعاءه ويجيب نداءه ويعطيه سؤله ويكشف كربه ويفرج همه ويعطيه حاجته، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، وبيد أزمة الأمور، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل، كل ذلك بيده سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه حقيقة مصيبة وبلية عظيمة يقع فيها بعض الناس جهلا بدين الله وجهلا بأصل الإسلام الذي عليه يبنى، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، أكمل من حياة الشهداء. الله عز وجل ذكر أن الشهداء أحياء في قبورهم، ماذا قال عز وجل؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ماذا؟ يرزقون، يرزقون أحياء عند ربهم يرزقون. من القصص المفيدة في هذا الباب النافعة أحد الذين يتعلقون بالأموات ويدعونهم، قال مخاطبا أحد الموحدين مجادلا له: أنا أدعوهم، قال أنا أدعوهم لأنهم أحياء، قال أنا أدعوهم لأنهم في قبورهم أحياء، الله يقول أحياء عند ربهم يرزقون. فقال له الموحد: الله عز وجل قال عنهم كما ذكرت في الآية أحياء عند ربهم يرزقون، ولم يقل سبحانه وتعالى يرزقون. واضح الفرق ولا غير واضح؟ قال إن الله عز وجل قال أحياء عند ربهم يرزقون، أي فقراء إلى الله، يرزقهم الله، لا يملكون لأنفسهم شيئا وإنما يرزقهم الله، فهم فقراء إلى الله. لم يقل الله أحياء عند ربهم يرزقون، أي يرزقون غيرهم، لا يملكون ذلك. فقال أنا لا أدعوهم، أنا لا أدعو إلا الذي يرزقهم سبحانه. قال الموحد: أنا لا أدعوهم، أنا لا أدعو إلا الذي يرزقهم سبحانه وتعالى، فالذي يرزقهم أنا أسأله أن يرزقني. فالآية حجة على من استدل بها على التعلق بغير الله، حجة عليه وليست حجة له. قال الله أحياء عند ربهم يرزقون، أي فقراء إلى الله، والفقير لا يدعى، الفقير لا يدعى وإنما يدعى له. قال: ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، وكيفية هذه الحياة لا يعلمها إلا الله. قال: وهذه الحياة تختلف عن الحياة قبل الموت والحياة بعد البعث والنشور، فلا يجوز دعاؤه صلى الله عليه وسلم ولا الاستغاثة به، لأن ذلك عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده كما تقدم. نعم. قال حفظه الله تعالى: الثاني أن يضع يديه على صدره كهيئة الصلاة، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذه هيئة خضوع وذل لله عز وجل، شرعت في الصلاة حيث يكون المسلم قائما في صلاته يناجي ربه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إذا وصلوا إليه لا يضعون أيديهم على صدورهم عند سلامهم عليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا الأمر الثاني من الأمور التي هي داخلة في جملة الزيارة البدعية، فمن الأمور التي لا تفعل وهي من البدع، عندما يزور المسلم القبور لا يضع يديه على صدره على هيئة المصلي. بعض الناس إذا وقف أمام القبر للزيارة يقف مثل وقوفه في الصلاة، يضع يديه كذا على صدره مثل وقوفه في الصلاة خاشعا، وربما أنه في صلاته ما يضع يديه على صدره وإنما يعبث بيديه في صلاته، لكن إذا وقف أمام القبر يقف خاشعا ويضع يديه على صدره بخشوع وذل. هذه الهيئة، هيئة الخشوع والذل والخضوع، لا تفعل إلا بين يدي رب العالمين في الصلاة، لا تفعل إلا بين يدي رب العالمين، وهذا من تمام الخشوع في الصلاة، وضع اليدين على الصدر، وضع اليدين على الصدر، هذا من الخشوع، من تمام الخشوع في الصلاة. وهذه الصفة من الصفات التي تعين العبد على خشوعه في صلاته، لأن إذا خشعت اليد إذا خشع قلب العبد خشعت جوارعه وخضع لربه سبحانه وتعالى. فمما يعين العبد على خشوعه في صلاته هدوءه في الصلاة وعدم الحركة في صلاته، وأن يضع يديه على صدره خاشعا متذللا منكسرا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فبعض الناس يفعل هذه الطريقة إذا وقف أمام القبر، فيقف كأنما يصلي كأنما يصلي، فيضع يديه يقبضهما على صدره على هيئة الواقف أمام الله سبحانه وتعالى في صلاته. فهذه الهيئة لا تجوز عند القبور، وإنما هي هيئة تفعل عند الصلاة. وكما ذكر المصنف الصحابة رضي الله عنهم في زيارتهم للقبور ما كانوا يفعلون ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم نعم. قال: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إذا وصلوا إليه لا يضعون أيديهم على صدورهم عند السلام عليه. هذا أيضا مما يتعلق بما سبق. الصحابة رضي الله عنهم في زيارتهم للنبي وإلقائهم السلام عليه في حياته ما كان الواحد منهم يأتي ويقف بهذه الهيئة، هيئة المصلي، ثم يقول السلام عليك يا رسول الله. هذا لم يفعلوه في حياته. والواجب في ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام احترامه في التعامل معه حيا وميتا، ولزوم الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه حيا وميتا. وحقوق الله سبحانه وتعالى لله، ومن ذلكم هذه الهيئة الخاشعة الخاضعة، إنما تفعل في الصلاة ولا تفعل عند زيارة القبور. نعم. قال حفظه الله تعالى: الثالث أن يمسح على الجدران والشبابيك التي حول قبره صلى الله عليه وسلم، وكذا أي مكان من المسجد أو غيره، فإن ذلك لا يجوز لأنه لم تأتي به السنة وليس من فعل السلف الصالح، وهو وسيلة إلى الشرك. وقد يقول من يفعل ذلك: أنا أفعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول: إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم، يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لوالديه وولده والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. بل يجب أن تكون أعظم من محبته لنفسه، كما ثبت ذلك في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري. وإنما وجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته النفس، أعظم من محبته النفس من محبة النفس والوالد والولد، فلأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هي أجل النعم وأعظمها، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. لكن ليس علامة هذه المحبة المسح على الجدران والشبابيك، بل علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. فإن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين: أحدهما ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد الله إلا وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وفي القرآن الكريم آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ومعنى قولهم ابتلاهم أي اختبرهم وامتحنهم، ليظهر الصادق من الكاذب. فإن من يدعي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يقيم البينة على دعواه، والبينة